السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عنوان الكلمة في هذا الدرس أدب النفس قبل أدب الدرس. يقول الله عز وجل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأثنى الله عز وجل على خلق نبيه عليه الصلاة والسلام، وحينما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فكل بر وكل فضيلة أمر الله عز وجل بها في كتابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المبادر إلى العمل بها، والقدوة المثلى للاتصاف بها. فينبغي لطالب العلم أن يتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في خلقه، في معاملته للخلق، في صبره، في احتماله للأذى، في شكره، في تحليه بجميع محاسن الأخلاق. وذلك لأن طالب العلم يحمل علم الكتاب والسنة، يحمل علم القرآن، ويحمل علم السنة النبوية الشريفة المطهرة، فينبغي أن يكون متمثلا ومتصفا بهذه الآداب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الحديث الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلة أحاسنكم أخلاقا. فيلزم طالب العلم أن يكون رفيع الخلق، متصفا بمحاسن الأخلاق وبجميل الشيم، بعيدا عن مساوئ الأخلاق التي لا يجمل بالمسلم العادي أن يتصف بها، فضلا من أن يتصف بها طالب العلم. وإن من ثمرة العلم أن يكون الطالب قد أثر عليه ذلك العلم. يقول بعض السلف: لا يزال طالب العلم يطلب العلم حتى يظهر عليه في سمته وهديه. يكون قبل الطلب على صفة، فإذا طلب العلم وعرف ما في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، يتغير إلى صفة أخرى، تظهر سمات ذلك عليه في سمته وهديه وحركاته وكلامه، فيظهر أثر ذلك العلم عليه. لذلك كان يقال: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من عمل بالسنة فإنه لا يخرج منه إلا جميل الكلام، الكلام المحكم الذي يبتهج إلى سماعه سامعه ويستبشر المنصت إليه، وذلك لأن علم هذا الرجل بذلك العلم، عمل هذا الرجل بذلك العلم آتى ثمرته وبدا عليه وظهر، فيتخذه الناس قدوة يقتدون به. وأما من يكون بخلاف ذلك فتفسد أخلاقه ويكثر ضجره ويفحش كلامه وحركاته لا يضبطها ضابط، ربما يصدر منه أي فعل، فهذا رجل لم ينتفع بعلمه بل علمه وبال عليه. ينبغي لطالب العلم أن يراعي الأدب، الأدب في نفسه، الأدب مع مشايخه، الأدب مع زملائه، الأدب مع كتبه، الأدب مع عامة الناس، يكون الأدب مثالا متصورا فيه. الأدب مع نفسه من ثمار هذا العلم عليه أن يشكر فضل الله عليه الذي علمه هذا العلم، فكم ممن حرم هذا العلم، فلا ينبغي أن يكون شكره الاستبداد والتكبر والتجبر على الخلق وازدراؤهم. وكفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. يظهر عليه ثمرة هذا العلم في نفسه بتواضعه ورحمته بالخلق ونصحه وشفقته بهم، يخالطهم ويصبر على ما قد يقع منهم، وكما في الحديث من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الجاهل الذي لم يتعلم ربما تصدر منه هفوات، فينبغي لطالب العلم أن يصبر عليه ويعلمه بحكمة وسكينة، وألا يعنفه ويزجره زجرا شديدا، بل ينبغي أن يعلمه برفق وحكمة حتى يحبب له هذا العلم. وليس بغائب عنكم قصة الأعرابي الذي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه عليه الصلاة والسلام، فجلس ثم بعد ذلك أحس بأنه يحتاج إلى البول، فقام وذهب جانبا من المسجد وبال، فقام الصحابة ليعنفوه وينبهوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى قضى بوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لهذا. فهذا الأعرابي كان أثر هذه الحكمة وهذا الرفق أن دعا بذلك الدعاء وقال اللهم اغفر لي ولمحمد، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا أو نحو من هذا الحديث. فهذا الرفق كان ثمرته أن هذا الأعرابي علم منزلة النبوة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة صاحب الصبر والحكمة والرفق، وكان في عدم تعنيفه مصلحة كبيرة، لأنه لو زجر وزبر كما في لفظ الحديث ربما قام وتلوث معظم أو كثير من المسجد وأنحائه، وربما لوث نفسه بذلك البول. فكانت المصلحة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه حتى قضى بوله، ثم بعد ذلك نصحه ووجهه وعلمه أن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل، ولم تبنى من أجل هذه الأفعال. ينبغي لطالب العلم أن يكون عاملا بعلمه وأن لا يتوان في ذلك، إذا تعلم شيء يعمل به ولا يقصر فيه، فإن الناس يقتدون بالعمل أكثر من اقتدائهم بالقول، بل إذا وجدوا رجلا يخالف عمله قوله ازدروه وتكلموا فيه ولم يكن لكلامه عندهم قبول، لأنهم يشككون فيه ويقولون لو كان علمه هذا صحيحا لانتفع بعلمه. مما يجمل بطالب العلم أن يتأدب مع مشايخه فيعرف لهم قدرهم ويوقرهم ويحترمهم ويدعو لهم في صلاته شكرا لما أسدوه إليه، فإن الشيخ الذي بذل علمه وبذل نفسه لهذا الطالب ينبغي للطالب أن يشكر له، كما في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له. ومن خير المعروف تعليم العلم وبثه ونشره، فينبغي لهذا الشيخ العالم أن يواجه بالتقدير والاحترام وألا يعمل معه الأعمال التي تضجره أو تتعبه حتى تخرجه عن طوره، فيحترم يدرس عليه في الأوقات التي تناسبه، يسأل بطريقة لبقة جيدة مع الدعاء له، تقضى له أشغاله، ينصت إليه ولا يتكلم في مجلسه. المهم أن الطالب ينبغي أن يتأدب مع شيخه ويوقره غاية التوقير، فإن ذلك من احترام العلم. أما أن يكون الشيخ مثلا يعلم ويدرس وطلبة يتكلمون وطلبة يتخاصمون وبعضهم نائمون، فهذا ليس من احترام العلم. فينبغي أن يعرف للعلم وللعالم قدره ومكانته. ينبغي لطالب العلم أن يستعمل الأدب مع زملائه، فالدين النصيحة، ينصح لهم، يدلهم على المشايخ الذين ينتفعون بعلمهم وبهديهم وسمتهم، يدلهم على الكتب التي ينتفعون بقراءتها واقتنائها، إذا احتاجوا منه عارية كتاب ويعلم أنهم يصونونه من أن يقع فيه فساد فإنه يبذله لهم، يعينهم فيما يحتاجونه من أدوات وما شابه ذلك. وهناك قصة أمامي يذكرها السمعاني، يمدح أحد رفقائه وزملائه، يقول السمعاني صاحب كتاب الأنساب عن زميل له اسمه معمر ابن عبد الواحد ابن الفاخر الأصبهاني، قال شاب كيس، يعني ذكي، حسن العشرة والصحبة، سخي متودد، يراعي حقوق الأصدقاء ويقضي حوائجهم. أكثر ما سمعت بأصبهان كان بإفادته، كان يدور معي من الصباح إلى الليل على الشيوخ، شكر الله سعيه ثم كان ينفذ إلي بالأجزاء لأنسخها ويكتب إلي بوفاة الشيوخ. انظروا حسن الصحبة وحسن الرفقة ماذا أثمر؟ أثمر على هذا الشاب أنه خلد ذكره في كتب التواريخ، وصار ذكره باقيا على مر الدهور والعصور. السمعاني بيننا وبينه 900 سنة، ومع ذلك لم ينسى فضل هذا الشاب، فدونه في كتابه، فتنوقل كتابه حتى وصل إلينا وفيه هذا الثناء العاطر. سببه بعد فضل الله عز وجل أن هذا الرفيق كان متوددا حسن العشرة لزملائه، لدرجة أنه يصحبه منذ الصباح إلى الليل. ماذا يفعل؟ يدله على المشايخ. ولم يقتصر على ذلك، فإنه كان من أهل البلد، أهل بلد أصبهان، فكان عنده أصول أولئك المشايخ، فكان يعطيها للحافظ السمعاني لينسخ منها ويقابلها. فشكر له السمعاني هذا الصنيع، فذكره في كتابه في معجم مشايخه، وأثنى عليه بهذا الثناء العاطر. ينبغي لطالب العلم أن يكون متأدبا مع كتبه، يستعمل الأدب مع الكتاب. كيف ذلك؟ أولا في اقتناء ما يهمه وما ينتفع به، فإن بعض الكتب تكون قليلة الفائدة، قليلة الثمرة، فينبغي لطالب العلم أن يقتني من الكتب أفودها وأنفعها فائدة، إذا كان يعرفها نعم، وإذا كان لا يعرفها يسأل عنها طلبة العلم الآخرين أو العلماء، ما هي الكتب التي تنفعني وأحتاج إليها احتياجا كبيرا. فأولا يقتني من الكتب أفودها، وثانيا نحن في عصر كثرت فيه المطابع وكثر فيه مخرجو الكتب ويتفاوتون في إخراجهم للكتاب، فبعضهم ناصح ومحقق جيد، وبعضهم إنما هي أسماء توضع على الكتب لترويجها. فينبغي للطالب أن يختار من الكتب، من كتب التراث، ما خدم خدمة لائقة به من حيث ضبطه ومقابلته وقلة ما يقع فيه من الأخطاء والتصحيفات. هذا جانب. ومن الأدب مع الكتاب أن يصونه طالب العلم من أن يوضع في غير المكان اللائق به، يلقى على الأرض في البيت، ربما يأتي الأطفال يدوسونه بأرجلهم أو يرمونه أو يتقاذفونه أو يمزقونه، بل ينبغي أن يضع الكتاب في موضعه اللائق به بحيث لا يناله يد غيره فتفسد فيه. من طريف ما يذكر، يقول بعض أهل العلم: لا تجعل الكتاب صندوقا ولا تجعله بوقا، يعني لا تجعل الكتاب مخبأ لأوراقك، كلما كان عندك ورقة تريد أن تحفظها تجعلها في مجلد من المجلدات، حتى إن الورقة الفلانية في شرح النووي على مسلم، والورقة الأخرى في فتح الباري، والورقة الثالثة في رياض الصالحين، والورقة الرابعة إلى آخره، فتصبح الكتب صناديق لحفظ الأوراق، أو بعضهم حتى لحفظ النقود. وهذا لا يجمل مع استعمال الأدب مع الكتاب. ولا أيضا تجعله بوقا، بحيث أن الطالب إذا كان معه كتاب غير مجلد ويسهل ثنيه، تجده يثنيه يثنيه حتى يجعله بصورة البوق، فإن هذا يؤثر على الكتاب ويهلهل ورقة حتى يسهل تمزيقه، ويكون الكتاب بصورة غير مريحة في أثناء القراءة. مما ينبغي لطالب العلم أن يستعمل الأدب مع عامة الناس فيتواضع لهم، فإن الله عز وجل الذي وهبه هذا العلم أمره بالتواضع وعدم التكبر والتجبر، ويستعمل الأدب معهم أيضا بالإنصات لحوائجهم، إذا كان أحدهم عنده مسألة أو فتوى لا يعرف أمرا من أمور صلاته أو أمرا من أمور وضوئه أو استشكل أمرا من أمور العقيدة، ينبغي على الطالب طالب العلم أن يفيد هذا العامي وينصحه بشفقة وإخلاص، ويعلمه ما قد يكون جهلا من تلك المسائل. مما يجمل بطالب العلم مع العامة أن يصبر على أذاهم كما تقدم، لأن عامة الناس بسبب جهلهم قد يكون جار لك عامي يقع منه بعض التصرفات غير المناسبة، فينبغي لطالب العلم أن يكون ذا صدر واسع الرحب فيصبر على ذلك الأذى، لأنه قدوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار ويصبر على ما قد يقع من بعض جيرانه من أذى، فيصبر طالب العلم على العامة ولا يتضجر. أيضا لا يسمع منه العامة إلا خير الكلام، لا يسمعون منه الفحش والكلام البذيء، فإنه لا يجمل لطالب العلم أن يصدر منه فحش وكلام بذيء. كان النبي صلى الله لم يكن النبي في الحديث الصحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا متفحشا، ويجمل بطالب العلم أن لا يسمع منه العامة ولا غيرهم فحشا وكلاما بذيئا، حتى وإن غضب، إذا غضب يكظم غيظه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسكت، فإنه لو صدر منه شيء من ذلك أثر عليه، وربما كان وصمة يصم بها العامة بعض طلبة العلم. نكتفي بهذا القدر لكي يعني لا نطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله بقية الآداب في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تسجيلات إيلاف الإسلامية. عنوان كلمة هذا اليوم في آداب طالب العلم معرفة مراتب العلوم. هناك كلمة قديمة للحافظ الإمام الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى، فيها إشارة إلى ما نحن بصدده، فيقول رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، وفي رواية عظمت حرمته، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. أخرج هذه الكلمة الحافظ ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وهذه كلمة تدل على أن طالب العلم ينبغي أن تتعدد علومه ومعارفه، وألا يكتفي بعلم واحد يشغل زمنه به. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته أو عظمت حرمته. وذلك أن القرآن الكريم هو الأصل الأول في دين الإسلام في اقتباس الأحكام والهدى والعلم والنور. فمن حفظ كتاب الله عز وجل فقد حفظ خيرا كثيرا، وخاصة إذا قام به في صلاته واهتدى بهديه وجعله دواء لأدوائه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فالرجل الذي يستأهل أن يغبط، والحسد هنا حسد الغبطة، هو من حفظ كلام الله عز وجل، حفظ القرآن الكريم وقام به آناء الليل وآناء النهار، فهذه نعمة عظيمة يغبط عليها صاحبها. فحري بنا أن نعتني بكتاب الله عز وجل وأن نحفظه، إن لم نحفظه كله ولو نحفظ نصفه أو ربعه، ونقوم به في صلواتنا ونكثر من قراءته والتدبر فيه. فالذي يحفظ القرآن كما قال الإمام الشافعي تعظم حرمته وتعظم قيمته بين الناس، وذلك أنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وفي الغالب أن من حفظ القرآن فإن ذلك يظهر عليه في هديه وسمته ووقاره وحسن تعامله لما أثر عليه كتاب الله عز وجل الذي حواه في صدره. ثم يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن تعلم الفقه نبل قدره. ولذلك في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن تفقه في دين الله عز وجل علم علم الفقه، فعلم ما يلزمه من العبادات والمعاملات وتبصر في ذلك، فليعلم أنه إذا عمل بما علم أنه ممن أراد الله به خيرا. وذلك مصداق هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك ينبل قدر الفقيه، وذلك لحاجة الناس الماسة إلى من يفقههم في دينهم ويبصرهم في أمور عباداتهم. فما أحرانا أن نتطلب هذا العلم في مظانه وعلى أهله حتى ننال هذه المنزلة. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حوله. ومن كتب الحديث قويت حجته. السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل. فمن كتب الحديث قويت حجته، وذلك أن الحديث النبوي الشريف بيان لكتاب الله عز وجل. أمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا بأداء الحج، لكن تفاصيل ما يتعلق بالصلاة، عدد ركعاتها وكيفيتها وأذكارها، إنما جاء في السنة النبوية، لأن السنة بيان للقرآن الكريم فمن عرف الحديث والسنة قويت حجته، لأن هذا الذي تعلم هذه السنة يستدل لما يقوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن نظر في اللغة رق طبعه، من نظر في اللغة وفي النحو وفي أشعار العرب فإنه يرق طبعه، وذلك أنه يكتسب خبرة في محاسن الكلام ومساوئه، فيعرف ما يحسن من الكلام ومتى يكون الكلام بليغا رصينا يدخل في الأسماع ويلج إلى القلوب، وذلك بتمعنه في كلام العرب وفي أشعارهم وأخبارهم. فإن أهل العلم جمعوا من ذلك النفيس الذي يكسب الناظر فيه جودة في لغته وحسنا في بيانه. ومن نظر في الحساب جزل رأيه، علم الحساب أو ما يسمى بعلم الرياضيات يكسب الناظر فيه سرعة في البديهة وينمي له ذكاء، فيجزل رأيه لسرعة بديهته ونمو عقله. ومن لم يصن نفسه لم يصنه علمه. آخر هذه الكلمة وصية لطالب العلم، أنه صن نفسك ليصونك العلم، احفظ نفسك من أن تتلطخ بشيء من الأوزار والمعاصي ومما يخرم مروءتك وينقص من قدرك من الأفعال التي لا تجمل بطالب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يصون نفسه ليصونه علمه وليصون علمه، فإنه أحرز خيرا كثيرا وفضلا كبيرا، فينبغي له أن يحرز هذا الفضل بأن يتصف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات ليكون ذلك نورا على نور. هذه الكلمة من الإمام الشافعي تبين لنا منزلة العلوم، وأن طالب العلم لا يستغني عن أن تكون له مشاركة في العلوم المتنوعة. وإذا أردنا أن نتكلم على العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يقوم بها، فعلى رأسها حفظ كتاب الله عز وجل كما تقدم، وخاصة لمن كان في مقتبل العمر، فإن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، فينبغي أن يعتني بكتاب الله ويحفظه، فيدخل في حلقات التحفيظ المنتشرة بفضل الله عز وجل في سائر البلاد، ويواظب على الحفظ والمراجعة والتعاهد لما حفظه حتى يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، ويمكنه بعد ذلك التفقه منه والعمل به. من العلوم التي ينبغي للطالب أن يعتني بها علم العقيدة أو علم التوحيد، وهذا العلم له تدرج، فيحسن بالطالب أن يتدرج فيه بدراسة متن الأصول الثلاثة. أولا معرفة المرء لربه ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن يدرسها على شيخ ويأخذها عنه ينتقل إلى دراسة متن أوسع كالواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها حوت من أصول العقيدة السلفية أصولا جامعة لا يستغني عنها طالب معرفة معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه من أجمع الكتب في توحيد العبادة الذي هو التوحيد الذي أرسل به الرسل وأنزلت من أجله الكتب. ولذلك يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الكتاب من أعظم الكتب نفعا في هذا الجانب. إذا درس طالب العلم هذه الكتب له أن ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع، كشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، والكتب المتخصصة في بعض المسائل كالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والحموية كذلك، أو الكتب المتقدمة، ويجمع إلى ذلك القراءة في الكتب المتقدمة التي صنفها المتقدمون من أهل العلم كالحافظ الآجري في كتابه الشريعة، والحافظ اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذه الكتب لمن سبق أن حفظ الواسطية والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، فإنها عظيمة النفع، تربطه بعلم السلف وما كانوا عليه من معتقد ورد على أهل البدع وبيان ما كانوا عليه من ضلال. من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها علم الفقه، ويحسن به أن يجمع بين دراسة علم الفقه عن طريق دراسة متن في مذهب من المذاهب التي تعتني بالاستدلال، تعتني ببيان الأدلة من الكتاب والسنة، كالمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي، فإن لهم عناية كبيرة ببيان الأدلة وبيان الصحيح والضعيف منها. ويجمع إلى ذلك دراسة الفقه من خلال شروح الحديث، شروح متون الحديث كمثل متن عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. يدرس هذه المتون على أهل العلم المتخصصين فيها، الذين يوضحون له غامضها ويجلون له مشكلها ويبينون مجملها. من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها علم أصول الفقه، فإنه دليل المتفقه وآلة التفقه، فإن فيه من القواعد والتأصيلات التي تعين طالب العلم على التفقه الصحيح والتمييز بين دلالات الأدلة ومعانيها، وأيها يقدم ومتى يحصل التخصيص والنسخ والتقييد وغير ذلك من الأمور التي في هذا العلم الجليل. ومن أحسن المتون للمبتدئين كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني، أو بعض منظوماته كنظمه للعمريطي، فإذا قرأ أحد هذين المتنين على متخصص عالم بهذا الفن فإنه يكتسب ملكة فيه ابتدائية، ينتقل بعدها إلى المتون التي هي أوسع، ككتاب روضة الناظر لابن قدامة، أو مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي، فإنها كتب أوسع تنير له الطريق في هذا العلم. من العلوم المهمة وهي علوم الوسائل علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث، والمبتدئ يبتدئ بقراءة متن فيها على شيخ متخصص كمثل متن البيقونية، أو منظومة طرفة الطرف للعرب الفاسي، فإذا قرأ أحد هذين المتنين وحفظه عند شيخ يعلق عليه ويشرحه له ينتقل إلى ما هو أوسع كنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، حتى إذا انتهى منها انتقل إلى ما هو أوسع من ذلك كمثل اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، أو التقريب للنووي، أو إذا أراد أن يشتغل بحفظ المنظومات كمثل ألفية الحافظ العراقي أو ألفية الحافظ السيوطي في مصطلح الحديث. فإن علم المصطلح هو الوسيلة إلى معرفة الحديث، إلى معرفة المقبول منه والمردود والصحيح والضعيف. وفيه من الفوائد الجليلة ما لا يستغني طالب العلم عنه. من العلوم المهمة لطالب العلم علم النحو، فإن علم النحو يعين طالب العلم على إقامة لسانه، فيقرأ قراءة صحيحة لا يقع فيها لحن. وعلم النحو أهم فوائده إصلاح اللسان من أن يقع فيه اللحن، فأنت إذا عرفت أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وما بعد حرف الجر مجرور، وطبقت ما عرفت وتعودت على ذلك، فإنك تقيم لسانك وتتكلم بكلام معرب. ومن المعلوم أن اللسان هو آلة أو من آلات تبليغ العلم المهمة، فينبغي لطالب العلم ألا يكون لسانه غير فصيح يكثر اللحن الفاحش الذي لا يقع فيه صغار الطلبة. فينبغي لطالب العلم أن يقيم لسانه بدراسة النحو وتطبيق تلك القواعد التي يدرسها. ونحن كثيرا ما نؤتى من جهة عدم العمل والتطبيق لا من جهة عدم العلم، فكثير منا يعرف كثيرا من أحكام النحو ولكنه مع ذلك يلحن ويخطئ، فلم يؤتى من جهة أنه غير عالم بتلك الأحكام، وإنما أوتي من قلة تطبيقه وتعويد لسانه على النطق بنطق معرب فصيح. فلذلك عليه أن يتعلم النحو، وأيضا يعتني عناية كبيرة بالقراءة والممارسة وتطبيق ما قرأ، فإنه في بداية الأمر ربما يجد صعوبة في إقامة لسانه، لكن إذا عود نفسه على النطق الصحيح فإنه مع مر الأيام يستقيم لسانه ويقل لحنه وخطأه. جرت عادة أهل العلم في دراسة النحو أن يبدأوا بمتن الآج الرومية، وهو متن مختصر نثري مشهور، ثم بعد أن يحكموه ينتقلون إلى ملحة الإعراب، وهو متن منظوم للعلامة الحريري صاحب كتاب المقامات، ثم ينتقلون إلى ألفية ابن مالك. والنحو كما سبق له فوائد، أولها إصلاح اللسان وقد تقدم الكلام عليه، وثانيها فهم كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا قويما، وذلك لأن القاعدة عند أهل اللغة يقولون الإعراب فرع المعنى، فأنت إذا عرفت إعراب الكلام عرفت معناه، وإذا لم تعرف إعرابه ربما غمض عليك معناه. ف فهذه من الفوائد المهمة التي يجنيها الطالب من التوسع في علم النحو. أما إقامة اللسان فإنه يكفيه معرفة بعض القواعد اليسيرة التي يتضمنها مثل كتاب العاج الرومية. وأما فهم دلالات ومعاني الكتاب والسنة فهذا يحتاج إلى تعمق في علم النحو حتى يدرس ألفية ابن مالك ولربما يزيد عليها في بعض الأشياء يحفظها ويدرسها ويحاول أن يعود نفسه إعراب ما يمر به من آيات أو من أحاديث حتى يكون عارفا مطبقا لما تعلمه من هذا العلم. هذه العلوم الآنف ذكرها علم العقيدة وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم النحو، هذه من أصول العلوم أو أصول العلوم التي ينبغي للطالب أن يشارك فيها، وإذا جهلها كان فيه قصورا، كان فيه قصور كبير ينبغي عليه استدراكه بعد أن يحرز هذه العلوم، وذلك بالطريقة التالية: أن يحفظ المتن المختصر منها ثم يقرأ ما حفظه على شيخ متخصص في ذلك الفن، ثم يقيد عن ذلك الشيخ ما يشرحه له من ذلك الفن وما يضبطه له من عبارات وما يوضح له من مشكلات، يقيد ذلك ولا يتركه مغفلا، ثم بعد أن يقيده يراجعه من فترة إلى فترة. بهذا يحذق أو يحذق في هذه الفتون ويكون له دراية ومعرفة بها تؤهله لأن يشارك ويتخصص في متون أخرى. إذا بلغ هذه المنزلة فله بعد ذلك أن يتخصص في فن من الفنون، فإذا كان ميله إلى علم الحديث مثلا فإنه يحتاج إلى دراسة أوسع، فينتقل إلى دراسة الصحيحين وبقية الكتب الستة والتوسع في علم مصطلح الحديث من خلال فروعه المتخصصة كعلم الجرح والتعديل وعلم التخريج ودراسة الأسانيد، نعم، ويتوسع في القراءة في شروح الحديث الكبيرة كمثل شرح مسلم للنووي وشرح البخاري للحافظ ابن حجر وشرح سنن أبي داود للخطابي وغير ذلك من الشروح التي لا يستغني طالب الحديث المتخصص من أن يمر عليها ويقيد ما يمر به من مسائل يحتاج إليها. وإذا كان ميله إلى التخصص في الفقه فإنه يتوسع في دراسة الفقه فينتقل إلى متون أدق وأوسع كمتن الزاد في الفقه الحنبلي أو متن المهذب والتنبيه في الفقه الشافعي أو متن الرسالة في الفقه المالكي، ويتوسع في فن الفقه من خلال دراسة هذه المتون الواسعة، ويضيف إلى ذلك دراسة القواعد الفقهية وغيرها من الفنون التي يحتاج فيها إلى زيادة علم ومعرفة ليتخصص ويكون فقيها مرجعا في هذا الفن. وإذا كان له ميل إلى التفسير فإنه بعد حفظه لكتاب الله عز وجل ودراسته للنحو بتوسع وبقية الفنون السابقة فإنه يقرأ في كتب التفاسير المختلفة بحسب أنواعها: التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير أو ابن كثير، أو التفسير الذي يعتني ببيان أحكام القرآن كتفسير القرطبي وكتاب أحكام القرآن لابن العربي، أو التفاسير التي تعتني باللغة والنحو كالبحر المحيط لأبي حيان. هذه نظرة سريعة ومرور سريع بالفنون التي يحتاج إليها طالب العلم، رغبت في التنبيه عليها ليكون ذلك تذكرة لي ولكم، ليتسنى لنا الاعتناء بهذا العلم والقيام بحقه والجد في طلبه وسؤال الله عز وجل والتضرع إليه أن يثبتنا وإياكم على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إتمامها. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وطمعت الأمة الضعيف قبل القوي، والقاصي قبل الداني، والذليل قبل العزيز. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم أزمة أمة. أين أخلاق الإسلام في الأمة؟ أين الوفاء؟ أين الصدق؟ أين الإخلاص؟ أين الرجولة؟ أين الأمانة؟ أين الشهامة؟ أين الوفاء بالوعد؟ أين الوفاء بالعهد؟ أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة؟ وإنك لعلى خلق عظيم. عمق الأزمة. أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الأزمة؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ ما الذي أوقع الأمة في هذه المهانة؟ ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الذلة والهوان؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالخطوة الأولى على طريق النصر العقيدة، التوحيد، الإيمان، أن نعرف ربنا، أن نثق فيه، أن نتوكل عليه، أن نلجأ إليه. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه المادة أزمة أمة للشيخ محمد حسان. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أمة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية. أولا، عمق الأزمة. ثانيا، ما الذي أوصل الأمة إلى هذه الأزمة؟ ثالثا، ما المخرج؟ وأخيرا، لا تيأسوا فالصبح من رحم الظلماء مسراه. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، عمق الأزمة. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض،